فتم استذكار وغيره فما رأينا نسمع على أحد. وقوم رأوا أن عليها طورا واحدا في اليوم والليلة وهو مروي عن عائشة وابن المسيب والحسن البصري. هذا القول عن عائشة وابن المسيب والحسن البصري. ومن هؤلاء لم يحدد له وقتا، يعني قال في أي وقت كل يوم تغتسل، وهو مروي عن علي. ومنهم من رأى أن تتطهر من هذا إعادة للكلام، ومنهم من رأى أن تتطهر من طهر إلى طهر، هذا إعادة للكلام الأول. فتحصل أنا وضوء واحد أو غسل واحد. غسل نحن نتكلم في الغسل، الوضوء ما أشار إليه إلا إشارة وسكت. فتحصل في المسألة بالجملة أربع أقوال. قول أنه ليس عليها إلا طهر واحد فقط عند قطاع دم الحيض، وهو قول مذهب من؟ الجمهور لأئمة الثلاثة أربعة. وقول أن عليها الطهر لكل صلاة، وهو الذي قلنا مروي عن من؟ عن ابن عمر وابن الزبير وعلي وابن عباس وعطاء. وقول أن عليها ثلاث أطهار في اليوم والليلة. وقوم أن عليها طهرا واحدا في اليوم والليلة، وهو المروي عن عائشة وابن المسيب والحسن. والسبب في اختلافهم في هذه المسألة هو اختلاف ظواهر الأحاديث الواردة في ذلك، وذلك أن الوارد في ذلك من الأحاديث المشهورة أربعة أحاديث، واحد منها متفق على صحته وثلاثة مختلف فيها. أما المتفق على صحته فحديث عائشة أخرجه البخاري ومسلم، قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أصطحاب فلا أطهر، أفأدأ الصلاة؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، إنما ذلك عرق وليست بحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدأ الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي أنك الدم وصلي. يعني اغسلي أنك الدم محتمل تغسل الفرد ومحتمل أنه الغسل. وفي بعض روايات هذا الحديث: وتوضئي لكل صلاة. وهذه الزيادة وفي بعض روايات الحديث وتوضئي لكل صلاة، وهذه الزيادة لم يخرجها البخاري ولا مسلم، وتوضئي لكل صلاة، وأخرجها أبو داود وصححها قوم من أهل الحديث. اكتبوا على قوله لم يخرجها البخاري، علقوا عليه قولوا بل أخرجها البخاري بلفظ: ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. وفيه حتى يجيء ذلك الوقت. وفيه أي في البخاري. وفيه الأمر بالاغتسال عند انقطاع. وفيه الأمر بالاغتسال عند انقطاع دم الحيض. ولفظه: ثم دع الصلاة عند انقطاع دم الحيض. ولفظه: ثم دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين، ثم اغتسلي وصلي. إذن هذا الحديث في البخاري ثابت. وفيه الأمر بالوضوء عند كل صلاة، وفيه أنها لا تغتسل إلا مرة واحدة. والحديث الثاني حديث عائشة أم حبيبة بنت جحش امرأة عبد الرحمن ابن عوف أنها استحاضت فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل لكل صلاة. هذا لكل إيه؟ وهذا الحديث هكذا أسنده إسحاق عن الزهري. إسحاق أسنده إيه؟ عن الزهري أن تغتسل أنه أمرها أن تغتسل لكل صلاة. ولكن وأما سائر أصحاب الزهري فإنهم رووا أنه أنها استحاضت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها إنما هو عرق وليست بحيضة وأمرها أن تغتسل وتصلي فقط. أن تغتسل إيه؟ وتصلي لا عند كل صلاة ولا كذا مطلق، عرفتم؟ وأمرها أن تغتسل وتصلي فكانت تغتسل لكل صلاة على أن ذا فكانت تغتسل على عند كل صلاة. هذا من عندها، هذا إيه؟ على أن ذلك هو الذي فهمت منه، لا أن ذلك منقول من لفظه صلى الله عليه وسلم. ومن هذا الطريق خرجه البخاري، يعني الذي روى غير من؟ غير إسحاق. فأخرجه، قلت رواية إسحاق أخرجها أحمد، هذه وهي شاذة، ما أنها إيه؟ شاذة. أما رواية من خالفه من أصحاب الزهري فأخرجها البخاري من رواية أبي ذئب، وأخرجها مسلم من رواية الليل، وأخرجها أحمد من رواية الأوزاعي، وأخرجها مسلم من رواية إبراهيم بن سعد، وأخرجها مسلم من رواية عمرو بن الحارث، وأخرجها مسلم كذلك من رواية ابن عيينة، وأخرجها الطحاوي من رواية النعمان وحفص بن غيلان. سبعة خالفوا، كم؟ سبعة أشخاص خالفوه وقالوا على أنها إنما كانت هي الذي كانت إيه؟ تغتسل. شوفوا هذا كله موجود عندكم فيه الحاشية، موجود عندكم في الحاشية. أنا كتبت ألخصت الحاشية طولا وأنا أكذب شيء مختصر. وأما الثالث، الحديث الثالث، فحديث أسماء بنت عميس أنها قالت يا رسول الله إن فاطمة بنت أبي حبيش استحاضت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا وللمغرب والإشاء غسلا واحدا وتغتسل للفجر وتتوضأ فيما بين ذلك. أخرجه أبو داود وصححه أبو محمد ابن حزم وهو حديث صحيح، صححه الألباني في صحيح أبي داود. وأما الرابع فحديث حمنة بنت جحش وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرها بين أن تصلي الصلوات بطهر واحد عندما ترى أنه قد انقطع دم الحيض، وبين أن تغتسل في اليوم والليلة ثلاث مرات على حديث أسماء بنت عميس، إلا أن هناك أن هنالك ظاهره على الوجوب وهنا على التخيير، كذا ولا لا؟ يكون هذا كأنك على الوجوب وهذا على إيه؟ على التقييد. فسيأتي معنا كلام على أنه على أن هذا ناسخ لحديث من؟ أسماء. طيب، فلما اختلفت ظواهر هذه الأحاديث ذهب الفقهاء في تأويلها أربعة مذاهب: مذهب النسخ، ومذهب الترجيح، ومذهب الجمع، ومذهب البناء. هذا مذهب جديد، مذهب البناء. والفرق أنسان قال والفرق بين الجمع والبناء أن الباني ليس يرى أن هنالك تعارضا فيجمع بين الحديثين، أي يقول هذا كالحديث سكت عن هذا الحكم وهذا الحديث جاء بحكم زائد فلا تعارض نأخذ بما جاء بالحكم الزائد. هذا معنى الباني أرحم يعني ذاك جاء بحكم أثبتناه وجاء بحكم زائد هذا زائد بنيناه على الحكم الأول. طيب وأما الجامع فيرى أن هنالك تعارضا في الظاهر فتأمل هذا فإنه فرق بين. عرفتم هذا الكلام؟ أما من ذهب مذهب الترجيح، نبدأ في من ذهب مذهب الترجيح، فمن أخذ بحديث فاطمة بنت حبيش الحديث الأول لمكان الاتفاق على صحته عمل على ظاهره، أعني من أنه لم يأمرها صلى الله عليه وسلم أن تغتسل لكل صلاة ولا أن تجمع بين الصلوات بغسل واحد ولا بشيء من تلك المذاهب، ولكن أمرها قلنا بما بالوضوء لكل صلاة. وإلى هذا ذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وأصحاب هؤلاء وأحمد زيده قبله أصحاب هؤلاء وهم الجمهور. إذن الزيادة الذي جئنا بها هل ذهب مالك إليها وهو الوضوء لكل صلاة؟ لا، ما ذهب إليها، إنما كان يستحب كذا ولا لا. ومن صحت عنده من هؤلاء الزيادة الواردة فيه وهو الأمر وهو الأمر بالوضوء لكل صلاة. أيوة هذا النوى ذلك وصححات. وما صحت عنده من هؤلاء الزيادة الواردة فيه وهو الأمر بالوضوء لكل صلاة أوجب ذلك، وهم الثلاثة وهم إيه؟ من عندي من جد أبي هريرة وهم إيه؟ الثلاثة. ومن لم تصح عنده لم يوجب ذلك عليها وهو مالك الحين خرج مالك فقط. أيه. عرفتم هذا؟ اسمعوا. وما صحت عنده من هؤلاء الزيادة الواردة فيه وهو الأمر بالوضوء لكل صلاة أوجب ذلك وهم الثلاثة. ومن لم تصح عنده لم يجب ذلك عليها وهو مالك. وأما من ذهب مذهب البناء، مذهب إيه؟ البناء، يعني سيقول أن حديث فاطمة ما فيش الأمر بغسل ولا فيه كذا. وأما من ذهب مذهب البناء فقال أنه ليس بين حديث فاطمة وحديث أم حبيبة الذي من رواته ابن إسحاق تعارض، قال ما فيش تعارض، وأن الذي في حديث أم حبيبة ذلك زيادة ألا ما في حديث فاطمة وأن حديث فاطمة إنما هو الجواب فيه عن السؤال هل ذلك الدم حيض يمنع الصلاة أم لا، فأخبرها صلى الله عليه وسلم أنها ليست بحيضة تمنع الصلاة، لكن ولم يخبرها فيه بوجوب الطهر أصلا لكل صلاة ولا عند انقطاع الدم. أقول هذا يرده ما سبق عن النقل ما سبق من النقل الرواية البخاري في تعليق صفحة 155. هذا أقول هذا يرد ما سبق من النقل الرواية البخاري في تعليق صفحة 155 كم الآن لك؟ أيوة تعليقي أنا، مش تعليق همان، تعليقي أنا الآن أكتب لكم. وفي حديث تقول تعليق شيخنا ولا كده، وفي حديث أم حبيبة يقول بدأت، وفي حديث أم حبيبة أمرها بشيء واحد وهو التطهر لكل صلاة. لكل ايه؟ زيدوا انتم علقوا. الا انه شاذ. الا انه ايه؟ شاذ. هذاك على قرانا قبل شوي انه ايه؟ الا انه شاذ. ها لكن للجمهور. هذا الان سيبدا يقول ان الجمهور ان نقول هذا انه تاخير للبيان عن وقت الحاجه. لانها اذا كانت تجهل على ان بين ان تميز بين الحيض وبين الاستحاضه وتجعلها شيء واحد، فهي تتجهل انها تقتصر لكل صلاه او تقتصر غسلا واحد. لكن للجمهور ان يقولوا ان تاخير البيان في حديث فاطمه عن وقت الحاجه لا يجوز، ولو كان واجبا عليها الطهور في حديث فاطمه من عندي. لان ابين لكم تاخير البيان في حديث من؟ فاطمه. في حديث فاطمه او وقت الحاجه لا يجوز، فلو كان واجبا عليها الطهور لكل صلاة لأخبرها بذلك. ويبعد أن يدعي مدعي أنها كانت تعرف ذلك، مع أنها كانت تجهل الفرق بين الاستحاضة والحيض. هل تعرف أن لكل غسل؟ تعرف. وأما فرقه صلى الله عليه وسلم إعلامها بالطهر الواجب عليها عند انقطاع الدم فمضمن في قوله إنها ليست بحيضة، لأنه كان معلوما من سنته صلى الله عليه وسلم أن انقطاع الحيض يوجب الغسل، فإذا إنما لم يخبرها بذلك لأنها كانت عالمة به، وليس الأمر كذلك في وجوب الطهارة لكل صلاة. هذا كلام، هذا طويل منبني على أن الكلام أنه لم يأمرها بغسل واحد، هذا ولا لا؟ فهذا منبني على أنه ما ثبت أنه رواية أنه أمرها بغسل واحد، وهو موجود في حديث البخاري. طيب. إلا أن يدعي مدعي أن هذه الزيادة لم تكن قبل ثابتة. يعني لم تكن قبل ثابتة، أي لم تشرع وثبتت بعد، يعني شرعت بعد ذلك. على أنه لما أخبر فاطمة، أنا أقول بأنه لم يقول أنها لم أمرها بالوضوء عند كل بالغسل عند كل صلاة وأمرها بغسل واحد، كان الشرع في ذلك الوقت أوجب غسلا واحدا، وبعد ذلك أوجب الشرع الغسل عند كل صلاة أو ثلاث مرات. أي فيقول مثل ما يقول ألا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أولا أوجب الجلد، وبعد ذلك أوجب بعده التغريب، فيتطرق إلى ذلك المسألة المشهورة، وهي هل الزيادة نسخ أم لا؟ أيوة، إذا قلنا على أنه لما أسألت فاطمة بنت أبي حبيش كان الحكم على البراءة الأصلية أن عليها غسل بيت واحدا عند انقطاع الحيض كفاءة، ولما جاءت وسألت أسماء على أنه جاء حكم جديد وهو أنها تغتسل لكل صلاة، فهذا زيادة حكم جديد. هذا اختلفوا فيه العلماء الأئمة الثلاثة على أن الزيادة على ما كان أولا لا تسمى نص، وقال كما تكتبوا عليك كتب لكم، وعند أبي حنيفة أن الزيادة تسمى نص. أي اكتبوا أم لا اكتبوا أرتموا وقولوا قد مضى الكلام. قد مضى الكلام على ذلك. اكتبوا مضيت كتبت صفحة على هذا الكلام. قد مضى الكلام على ذلك في تعليقي صفحة 92 من المسألة السادسة في صفحة 92 من المسألة السادسة الوضوء بالنبيذ. الوضوء ايه بالنبيذ كذا ولا لا؟ هذا كان مرة كلام طويل رجعوا له. طيب وقد روى بعض وقد روي في بعض طرق حديث فاطمة أمره صلى الله عليه وسلم لها بالغسل أتابه لكن قلت صحت أو صحت. فهذا حال من ذهب مذهب الترجيح ومذهب البناء ذيل حاله. هذه خلاصة حال من مذهب من ذهب مذهب الترجيح رجح حديث من فاطمة, ومن ذهب مذهب البناء رجح حديث أسماء لأنه فيه زيادة. أما من ذهب مذهب النص فقال إن حديث أسماء بنت عميس ناسخ لحديث أم حبيبة وناسخ لحديث أم حبيبة. حديث أسماء أنها كيف تغتسل لكل صلاة, وحديث وأن حديث أسماء بنت عميس ناسخ لحديث أسماء بنت عميس أنها تغتسل ثلاث اغتسالات, وحديث أم حبيبة أنها تغتسل لكل صالة لكل إيه. فقال كان أول لما اغتسلت أم حبيبة لكل صلاة شك عليها فأمرها الرسول صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بأن تجمع بين الصلوات وتغتسل ثلاث اغتسالات. فإذا هذا ناسخ للحديث أن تغتسل عند كل صلاة. قال واستدل على ذلك بما روي عن عائشة وهو حديث صحيح. بما روي عن عائشة أخرجه أبو داود وهو حديث صحيح أن سهلة بنت سهيل استحيضت وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرها بالغسل عند كل صلاة, فلما جهدها ذلك أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر في غسل واحد والمغرب والإشاء في غسل واحد وتغتسل ثلاثة ثالثا للصبح. إذا عرفنا هذا نصر حديث أم حبيبة. وأما الذين مذهبوا مذهب الجامع هؤلاء قالوا اسمعوا قالوا لا تخلو المصطحبة, لا تكتبه وش يأتي به, لكن لا تخلو المصطحبة أن تكون مميزة أو عارفة بالآدة فالمميزة والعارفة بالآدة خلاص ترجع إلى تمييزها أو آدتها وتغتسل عند ذلك, أو تكون لا مميزة ولا عارفة بالآدة. وهذا ما اختلفوا فيها على أنها حافظة للوقت دون القدر وللقدر دون الوقت ومشكلة. قالوا هذه أمرها مشكل وهي طاهرة في العبادات حائضة في غيرها, فيتوقع في كل وقت أنت أن الحيض انقطع. كذا هم مذهبين, وقالوا أن المتحيرة طاهرة في العبادات حائضة في غيرها. كيف؟ يعني عليها أن تصلي وعليها أن تصوم, ولا يجوز زوجها لجامعها, ولا يجوز لها أن تقرأ القرآن في غير الصلاة. لا تقرأ إلا في الصلاة فقط. فهي طائرة في العبادات حائضة في غيرها, ولا تدري متى ينقطع عنها الدم. إذن ماذا؟ هذه المرأة تغتسل لكل صلاة ولكن ومن قال أنها تغتسل في اليوم مرة واحدة قال أنها هذه كانت تحفظ شيئا واحدة. ما هو؟ قالت كنت أحفظ أن الدم ينقطع بي بعد طلوع عند طلوع الشمس. نقول لها خلاص اغتسل كل يوم عند طلوع الشمس. هذا لا. وأما تلك المميزة فهي تغتسل غسلا واحدا. هذا موضع الجمع، هذا موضع الجمع. لكننا نحن قد أبعدنا هذا الكلام كله، وقلنا أن المتحيرة ترجع وألامه أن التي لا تحفظ عادة ولا تميز ترجع إلى عادة من؟ غالبا النساء. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها كذا. فتسأل أخواتها وأماتها متى تحيض؟ قالوا نحيض في أول الشهر 7 أيام. تحيض 7 أيام. قلنا خلص في علم الله، كان الرسول في علم الله أغسلي بعد 7 أيام، أليس كذلك؟ هاي اسمعوا ما الحين. فقالوا أن حديث فاطمة بنت حبيش محمول على التي تعرف أيام الحيض من أيام الاستحارة. وكلام الآن فهمتوا. وحديث أم حبيبة محمول على التي لا تعرف ذلك. المستحارة عندهم. فأمرت بالطور في كل صلاة احتياطا للصلاة، وذلك أن هذه إذا قامت إلى الصلاة يحتمل أن تكون طهرت، فيجب عليها أن تغتسل لكل صلاة. وأما حديث أسماء بنت أميس فمحمول على التي لم تميز لا تميز لها أي لا التي لا يتميز لها أيام الحيض من أيام الاستحابة، إلا أنه قد ينقطع عنها في أوقات في أوقات. فهذه إذا انقطع عنها الدم وجب عليها أن تغتسل وتصلي بعد ذلك الغسل صلاتين، يعني تصلي بعد ذلك الغسل صلاتين. ويحتمل فيها يحتمل أنها عندما تجمع الصلاتين تغتسل لها غسلا واحدة. وهناك قوم، هذا مذهب خامس، بدأنا في مذهبين خامس. وهناك قوم ذهبوا مذهب التخيير بين حديث أم حبيبة وأسماء، مذهب التخيير، واحتجوا لذلك بحديث حملة بنت أبي بنت حبيش، وهو حديث حسن طويل. حديث من؟ حملة بنت جحش. واستدلوا على ذلك وهناك قوم ذهبوا مذهب التخيير بين حديث أم حبيبة وأسماء، واحتجوا لذلك بحديث حملة بنت جحش، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرها. وهؤلاء من قالوا إن المخيرة هي التي لا تعرف أيام حيضها، ومنهم من قال بل هي المستحابة على الإطلاق عارفة كانت أو غير عارفة، وهذا قول الخامس في المسألة. إلا أن الذي في حديث حملة بنت حبيش بنت من؟ بنت جحش. في حديث حملة بنت جحش إنما هو التخيير بين أن تصلي الصلوات كلها بطهر واحد وبين أن تتطهر في اليوم والليلة 3 مرات. وأما من ذهب إلى أن الواجب أن تتطهر في كل يوم مرة واحدة، فلعله إنما أوجب ذلك عليها لمكان الشك، ولست أعلم في ذلك أثرا. انتهينا. أقول الراجح أنه يجب على المستحاضة، الراجح أنه لا يجب على المستحاضة إلا غسل واحد عند انقطاع دم الحيض. الراجح أنه لا يجب على المستحاضة إلا غسل واحد عند انقطاع دم الحيض، على ما سبق من تقرير انقطاعه، على ما سبق من تقرير انقطاعه في تعليقنا، على ما سبق من تقرير انقطاعه في تعليقنا القائمة الكبيرة الذي كتبتها لكم. كذا. وذلك أن الأصل عدم الوجوب لتكرار الغسل. عدم الوجوب لتكرار الغسل، أصل عدم الوجوب لتكرار الغسل، فلا يجب التكرار إلا بورود الشرع بإيجابه هي. ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمرها بالغسل، أنه أمرها بالغسل إلا مرة واحدة، عند انقطاع دم حيضها، وهو قوله صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت الحيضة، فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي، وليس في هذا اللفظ وإذا أدبرت فاغتسلي ما يقتضي التكرار وتأخير البيان فاغتسلي، هذا بعد تأخر، وإذا أدبرت فاغتسلي، وليس في هذا اللفظ ما يقتضي التكرار وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، لأنه لو كان التكرار واجب لا بين لها. أما ما ورد في إيجاب الغسل، أيوة ما فيها أنت، وليس ما قرأنا فيها أنا، وتأخير البيان ما يقتضي التكرار، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وأما ما ورد في إيجاب الغسل لكل صلاة، من الأحاديث في إيجاب الغسل لكل صلاة، فلا يخلو كل واحد منها عن مقال، مقال فيه. بعضهم يعني ما اتفقوش على تصحيحها، وبعضهم أولها عن مقال، فلا تقوى على معارضة ما ثبت في الصحيحين، فلا تقوى على معارضة ما ثبت في الصحيحين من الاغتسال مرة واحدة، هذا الذي قلت، لأن نحن إذا نظرنا إلى ما ثبت في الصحيحين ونظرنا إلى هذه الأحاديث وما يدخلها من تعويل وما يدخلها من كذا، أننا لا تقواش على معارضة ذلك الحديث. وقد أطال الكلام عليها النووي، في شرح مسلم جزء 3 صفحة 244، والشوكاني في النيل جزء 1 صفحة 263، والسيل جزء 1 صفحة 149، فيحصل الرجوع إليها، يحسن بكم أنكم ترجعوا، كما أن الراجح أنها، كما أن الراجح أنها تتوضأ لكل صلاة مفروضة، مفروضة، كما دل على ذلك رواية البخاري وأبي داود، كما دل على ذلك رواية البخاري وأبي داود. المسألة الخامسة وطء المستحاضة. الآن حكم وطء المستحاضة، اختلف العلماء في جواز وطء المستحاضة على ثلاثة أقوال، فقال قوم يجوز وطؤها وهو الذي عليه فقهاء الأمصار، منهم اكتبوا منهم من منهم لا مش الأئمة الأربعة يا ولدي، منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي والثوري وأبو ثور وغيرهم. قلنا قال اختلف العلماء في جواز وطء المستحاضة على ثلاثة أقوال، فقال قوم يجوز وطؤها وهو الذي عليه فقهاء الأمصار. قلت أنا منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي والثوري وأبو ثور هذا، وهو مروي في الأصل، وهو في الكتاب قال وهو مروي عن ابن عباس وسعيد ابن المسيب وجماعة من التابعين. وقال قوم ليس يجوز وطؤها، ليس يجوز وطؤها وهو مروي عن عائشة، وبه قال النخعي والحكم. علقوا على عائشة، على لفظة عائشة، علقوا على لفظة عائشة. قل قال البيهقي، مروي عن عائشة، قل قال البيهقي، قال البيهقي النقل عن عائشة، النقل عن عائشة ليس بصحيح، النقل عن عائشة ليس بصحيح. قال أن عائشة قالت ما يجوز ولا لا؟ يقول البيهقي عائشة ما قالت هذا القول، ولا النقل غير صحيح. ليس بصحيح. المجموع جزء المجموع غير جزء واحد، جزء كم؟ اثنين، جزء اثنين، جزء اثنين صفحة 384. المجموع للإمام النووي. وقال قوم لا يأتي زوجها إلا أن يقول ذلك بها، وبذلك قال أحمد، وبهذا القول قال أحمد بن حنبل وعنه كالقول الأول. تروا وعنه كالقول الأول أنه يجوز قام عدمه، وعنه كالقول الأول. وسبب اختلافهم هل إباحة الصلاة لها هي رخصة لمكان تأكيد وجوب الصلاة، أم إنما أبيحت لها الصلاة لأنها حكمها حكم الطاهر؟ هل هي رخصة الصلاة لها ولا أبيحت لها لأنها طاهرة على هذا؟ فمن رأى أن ذلك رخصة لم يجز لزوجها أن يطأها، لم يجز لزوجها أن يطأها. ومن رأى أن ذلك لأن حكمها حكم الطاهر أبى على ذلك، وهي بالجملة مسألة مسكوت عنها. وأما التفريق بين الطول ولا طول فاستحسان، بس استحسن. الراجح أنه يجوز لزوجها وطؤها في أيام الاستحاضة، في أيام الاستحاضة. والدليل ما رواه إكرمة إكرمة عن حمنة بنت جحش، عن حمنة بنت جحش، حمنة، أنها كانت تستحاض، وكان زوجها يجامعها، وكان زوجها يجامعها، رواه أبو داود وحسنه النووي، وحسنه النووي في شرح مسلم والمجموع، وحسنه النووي في شرح مسلم والمجموع. وعن إكرمة وحسنه النووي في شرح مسلم والمجموع، وحسنه النووي في شرح مسلم والمجموع. وعن إكرمة أيضا قال كانت أم حبيبة تصطحاب، وكان زوجها يغشاها، رواه أبو داود، رواه أبو داود، رواه أبو داود. كانت أم حبيبة تصطحاب وكان زوجها يغشاها، رواه أبو داود. قال الحافظ في الفتح حديث صحيح، حديث صحيح. إن كان عكرمة سمعه منها حديث صحيح، إن كان عكرمة سمعه منها، يعني السند كله صحيح، لكن هل سمع منها أو لم يسمع؟ هذه فيها شيء. طيب أكتب شيء، وهذا الذي تكتبه هو اختبار لكم. وهذين الأثرين اكتبوا، وهذين الأثرين اللي كتبناها وهذان الأثران تعتبر من إحدى أو من أحد تعتبر من أحد قسمي الإقرار المعمول به، من أحد قسمي الإقرار المعمول به. أي ما معنى هذا الكلام؟ الذي أضيف أصبع. أقول ها أقول أن هناك أشياء كانت تفعل عن رسول الله عليه وسلم ولم يعلم بها الرسول، كانت تفعلها. وقال الله لو قال أننا نقول بأنه لم يعلم بها وأنه لا يحفظ الإقراء، قال يرد عليك أن رسول الله بأن الله سبحانه وتعالى سيوحي إليك، لأن الله لا يمكن أن يسمح على خطأ في زمن الرسول. هكذا هذا هو نفس الجواب، لو كنت مش بين كذا، لأن إن قلنا أن الرسول علم بذلك فهو من إكرام، وإن قلنا أن الرسول لم يعلم بذلك فما وقع في زمنه فيعتبر إكرار. هذه الكلمة أشرت لها إشارة لترجئوا إلى ذاك الكلام الصادق، عرفتموه ولا لا؟ أيوة. وهذان الأثران تعتبر من أحد قسمي الإقرار المعمول به. عرفتم هذا الكلام؟ عرفتموه خلاص؟ أيوة. ولهذا لو قرأه واحد ما يعرف كلامنا الأول يقول ما يفهمه كثير كذا ولا لا؟ طيب. وروى البخاري عن ابن عباس تعليقا، وروى البخاري عن ابن عباس تعليقا تصلي ولو ساعة، قال يعني ابن عباس تقلد صدق، قلت اكتبه تصلي ولو ساعة منها المستحاضة. وروى البخاري عن ابن عباس تعليقا تصلي ولو ساعة، ويأتيها زوجها ويأتيها زوجها إذا صلى. الصلاة أعظم. هذا يقول اقترح لكم يقول البخاري روى ما قال باب الاستحابة كان وقال ابن عباس تصلي ولو ساعة ويأتيها زوجها إذ الصلاة إذا صلت الصلاة أعظم. هذا أورده البخاري تعليقا إلا اكتبوا إلا أن الجزء الأول منه صحيح. الجزء الأول منه صحيح. الجزء الأول منه هو ما صلى ولو ساعة. والأخير منه ضعيف. الذي محل الاستشهاد حتى ما ضعيف. كما في مختصر البخاري لشيخنا جزء واحد صفحة 92 وصفحة 92 خدمة 2 هنا طب خرجنا 2 عندنا جزء واحد صفحة 92 اكتبوا هذا من الأدلة. والإجماع منعقد أن المستحاضة كالطاهر في الصلاة والصوم أن المستحاضة كالطاهر في الصلاة والصوم يعني يؤتد بصلاتها وصومها. والإجماع منعقد أن المستحاضة كالطاهر في الصلاة والصوم فكذلك الجماع قلنا ها أنتم اتفقتم على أن تصلي وتصوم قالوا نعم قلنا وكيف تقول الجماع والجماع مثل قالوا ولا لا فكذلك الجماع ولأن التحريم إنما يثبت بالشرع ولم يرد الشرع بتحريمه فالواجب أرجع أنا ولأن التحريم إنما يثبت بالشرع ولم يرد الشرع بتحريمه فالواجب الرجوع إلى البراءة الأصلية انظر إلى المجموع نرجوكم إلى هذا الكلام الكثير انظر المجموع جزء 2 صفحة 384 انظر المجموع صفحة كم 384 شرح مسلم جزء ثلاثة صفحة 242 الفتح جزء واحد صفحة الفتح جزء واحد صفحة 511 فتح القدير للحنفية فتح القدير للحنفية جزء واحد صفحة 157 انتهينا.